بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع حسام عبد الغني من بورسعيد، يقول في هذه رسالة: يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكيف تكون هذه الصلاة؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك تشريف وتكريم لخير البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، هو وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب تبين أن الله تبارك وتعالى صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الملائكة بذلك، وأمر المؤمنين بذلك. الصلاة من الله عز وجل هي رحمة ومغفرة، كما جاء في قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والصلاة من الملائكة دعاء بالرحمة والمغفرة، والصلاة من المؤمنين دعاء لله سبحانه وتعالى بزيادة هذه الرحمة وهذه المغفرة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن كل المغفرة والرحمة التي تنصب عليه بصلاتنا وسلامنا عليه وبدعواتنا له وبرحمة الله عز وجل ستعود على أمته إن شاء الله. ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة والمؤمنين بزيادة وكثرة الصلاة عليه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة، ومن صلى علي مائة حرم جسده على النار. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صاعد على المنبر لأداء الخطبة: آمين آمين آمين. فلما انتهى من خطبته سأله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن آمين وآمين وآمين، هذا التأمين لماذا؟ قال: لأن أخي جبريل كان يقول لي: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، يعني لم يجتهد في العبادة التي تحقق له المغفرة إن شاء الله. فقلت آمين، قل آمين، قلت آمين. الثانية أنه قال: خاب وخسر من أدرك أبويه عنده الكبر ولم يغفر له، يعني عقوق الوالدين، فقل آمين. قال: قلت آمين. الثالثة: من ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، قل آمين. قال: آمين. إذن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مكسب كبير وأجرها عظيم، فلنجتهد في ذلك. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا رسول الله، نحن نعلم كيف نسلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك كما أمرنا الله تعالى؟ قال: قولوا وأكثروا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع محمد زين من المنيا، يقول في هذه رسالة: صديقه متزوج من امرأتين، إحداهما من أسرة غنية والأخرى من أسرة فقيرة، فهل يسوي بينهما في النفقة أو يراعي مستوى أسرة كل منهما؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا السؤال يثير تساؤلا قبله، وهو: على من تجب النفقة؟ على الزوج. والله سبحانه وتعالى لما أناط النفقة بالزوجة قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالزوج هو المنوط به النفقة، هو الذي تجب عليه النفقة لزوجة أو لزوجتين أو لأكثر. لماذا؟ لأن كل زوجة من زوجاته إنما هي موقوفة عليه، لا تخرج إلا بعد استئذانه، لا تعمل إلا بعد تصريح لها منه، وهكذا. ومن كان في طاعة إنسان ومسلم له فعليه نفقته عقلا وشرعا. فإذا تزوج الرجل من أسرة فقيرة مرة ومن أسرة غنية مرة وهكذا، فالمسؤول هو الذي تحدد بالنسبة له النفقة، هو الزوج، سواء كانت الزوجة من أسرة فقيرة أو من أسرة غنية. الزوج إذا كان فقيران إنما ينفق نفقة الفقير بالعرف كما هو معروف في عصره وزمانه وهكذا، وإذا كان متوسط الحال ينفق نفقة المتوسطين، وإذا كان موسرا وغنيا ينفق نفقة الأغنياء. وقد يحددها القاضي عند الاختلاف، قد يحددها القاضي بناء على هذا، على موقف الزوج، هو غني أو متوسط فقير وهكذا. والنفقة أحب أن أشير إلى أنها تختلف حسب الأزمنة والأمكنة والظروف وهكذا. يعني مثلا في العصر الحديث الآن النفقة لم تعد مجرد السكن والأكل والشرب، إنما أضيف لها العلاج والدواء وأمور أخرى كثيرة جدا حددها القانون بناء على روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها. فيا أخي يعني قر عينا، المسؤولية كلها إنما هي على الزوج، وليس هناك فرق بين زوجة من أسرة غنية وزوجة من أسرة فقيرة، كلهن أو كلهما أو هي منوط به النفقة على زوجته أو زوجاته حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صدقتك وزكاتك مع مؤسسة إكرام.